رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والإعجاب، وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب تحريم الكبر والإعجاب، وقال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قوله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي مختالا متكبرا متجبرا في مشيتك، وهذا تهكم من الله عز وجل بمن كانت هذه حاله وهذا وصفه. ولهذا قال: إنك لن تخرق الأرض، أي بتبخترك وبطرك وإعجابك بنفسك لن تخرق الأرض بوطئك عليها، ولن تبلغ الجبال طولا بتعاظمك، فأنت بالنسبة للأرض والجبال لست بشيء. وهذا تحقير من الله عز وجل لمن كان هذا وصفه وهذه حاله. ففي هذه الآية الكريمة دليل على ذم هذه الخصلة، وهي التكبر والتجبر. أما الآية الثانية وهي في سورة لقمان، من وصايا لقمان الحكيم. ولقمان رجل صالح آتاه الله عز وجل العلم والحكمة، وليس نبيا بل هو من الرجال الصالحين الذين أوتوا قولا سديدا ورأيا رشيدا. قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متطاولا متعاظما لنفسك. بل قال قبلها: ولا تصعر خدك للناس. التصعير بمعنى الإمالة، أي لا تمل وجهك عندما تحدث الناس أو يحدثك الناس، بحيث أنك تعرض بوجهك جهة اليمين أو جهة الشمال، وهذا من سوء الأدب مع من تتحدث معه إذا فعلت ذلك استكبارا وتعاليا. ولا تصعر خدك للناس، وقوله للناس يشمل جميع الناس من صغير وكبير ومسلم وكافر وبر وفاجر، فجميع الناس إذا تحدثت معهم أو حدثوك فإنك تقبل عليهم بوجهك. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني مشي مرح، مشي الأشر والبطر والتعالي والتعاظم. إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا تعليل من الله عز وجل للنهي عن تصعير الخد والنهي عن المشي في الأرض مرحا، أي أنه سبحانه وتعالى لا يحب كل مختال مختال في مشيته، متعاظم في هيئته، فخور أي بقوله. فالفرق بينهما أن التعاظم، أن قوله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال، أن الاختيال يكون في الهيئة، وأما الفخر فيكون بالقول. فهذه الآية الكريمة فيها فوائد، منها أولا ذم هاتين الخصلتين، وهي تصعير الخد وأن يمشي في الأرض مرحا. ومنها أيضا أنه ينبغي لمن تحدث مع غيره أو حدثه غيره أن يقبل عليه بوجهه أثناء الحديث، وأن لا يصعر خده، أن يميل خده يمينا وشمالا، لأن هذا دليل على الأنفة والاستكبار والتعالي والتعاظم. فمن آداب الحديث أنك تقبل على وجهك عند من يحدثك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. ومن احتقار المسلم أن تصعر خدك عند ما تتحدث معه أو يتحدث معك. ومن الاحتقار أيضا للمسلم أن تكذبه إذا أخبر بحديث وأنت تعلم أنه صدق، ولكنك تريد أن تحط من شأنه ومن قدره، فكلما أخبر بخبر قلت هذا كذب هذا ليس بصحيح، ما دليلك على هذا وما أشبه ذلك، تريد أن تستنقصه وأن تستحقره أمام الناس، وهذا من الأمور المحرمة، لأن الواجب أن يكون في قلبك تعظيم لإخوانك المؤمنين، وألا تحتقرهم أو تزدريهم، لأن هذا من التعاظم والتعالي والاستكبار، بل الواجب عليك أن تتطامن في أقوالك وفي أفعالك، وأن تتواضع لإخوانك المؤمنين، ومن تواضع لله رفعه. من تواضع لله أي تواضع لأمر الله وانقاد لأمره ونهيه، وتواضع لعباد الله لأجل الله، فهذا الحديث له معنيان. المعنى الأول: من تواضع لله أي تواضع لأوامر الله وخضع وذل لحكمه الشرعي. والمعنى الثاني: من تواضع لله أي تواضع لعباد الله لأجل الله لا لأجل أمر من الأمور، فإن الله عز وجل يرفعه. وفي هذه الآية الكريمة أيضاً دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وفيها أيضاً ذم هاتين الخصلتين: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.